يا الله ظهري بصلاة الوحشة مكسور خويا، معقولة جسمك ضم تقبور خويا؟ ظهري بصلاة الوحشة مكسور خويا، معقولة جسمك ضم تقبور خويا؟ ليلة غيابك جنها عاشور خويا، ليلة غيابك جنها عاشور خويا. خلو روح لك. ظهري بصلاة الوحشة مكسور خويا، معقولة جسمك ضم تقبور خويا؟ ظهري بصلاة الوحشة مكسور خويا، معقولة جسمك ضم تقبور خويا؟ ليلة غيابك جنها عاشور خويا، ليلة غيابك جنها عاشور خويا. ظهري بصلاة الوحشة مكسور خويا، معقولة جسمك ضم تكبر ظهري؟ ظهري ظهري بصلاة الوحشة مكسور، معقولة معقولة جسمك ضم تكبر خويا؟ ليلة غيابك شنها عاشور خويا، ليلة غيابك جنها عاشور. ظهري ظهري بصلاة الوحشة مكسور خويا، معقولة جسمك ضم تكبر؟ ظهري بصلاة لا تلطم حبيبي خويا، معقولة جسمك ضم تكبر خويا؟ ليلة غيابك جنها عاشور خويا، ليلة غيابك جنها عاشور خويا. هلا ظهري بصلاة الوحشة مكسور، معقولة ايه ايه ايه شلون ونا؟ ظهري بور خويا، ليلة وداعك جنها عاشور خويا، ليلة وداعك جنها عاشور. ايه وقفت عسام ايه فدوى اروح لك حبيبي، ارفع ايدك. وقفت ايه وقفت عالسجادة واذرف دمعي عليك يا زهر. قفت عالسجادة واذرف دمع عليك، وقفت عالسجادة واذرف دمع عليك، مالي خاطر حتى صلي الوحش ليك، مالي خاطر حتى صلي الوحش ليك. وقفت عالسجادة واذرف دمع عليك، مالي خاطر حتى صلي الوحش ليك، مالي خاطر حتى صلي الوحش ليك. يلي كاسر ظهري فقدك كون اجيك، يلي كاسر ظهري فقدك كون اجيك. خويا مشتاق اشم من عطر ديك، خويا مشتاق اشم العطر ديك والسام يا ابو محمد ختم ليش عمرك لو يرهم خديامي وتعيش عمرك والسام يا ابو محمد ختم ليش عمرك لو يرهم خديامي وتعيش عمرك ما عفتك إلا وأدري مجبور خويا ليلد غيابك شنها عاشور ظهري ظهري بصلاة الوحشة مكسور خويا معقولة جسمك ضمتك ظهري خادم يلد غيابك شنها عاشور خويا يلد غيابك شنها عاشور إلى الموفق شعر كرار حيدر الخفاجي قفت على السجادة واذرف دم عليه وقفت على السجادة واذرف دم عليه ما لخاطر حتى صلي الوحش ليك ما لخاطر حتى صلي وحش ليك يلي كاسر ظهري فقدك كون اجيب يلي كاسر ظهري فقدك كون اجيب خويا مشتاق اشم عطر ديك خويا مشتاق اشم عطر ديك الله والسام يا ابو محمد ختم ليش عمرك لو يرهم خديامي وتعيش عمرك ما عفتك الا وادري مجبور خويا ليلد غيابك جنها عاشور ظهري ظهري بصلاة الوحشة مكسور خويا معقولة جسمك ضمته ظهري ظهري ليلد ليلد غيابك جنها عاشور خويا ليلد غيابك جنها عاشور اي قمت ادورك من احس نسمة تدورك من نحن نسمة حنان يلي عايب ذكرى حلوة بكل مكان يلي عايب ذكرى حلوة بكل مكان بذني نابرة صوتك أشعر بالأمان بذني نظرة صوتك أشعر بالأمان متت بس اسمك مكلب باللسان متت بس اسمك مكلب باللسان حتى من أنام بحلم ألقاك تدري مر الحياة اللي بلي ياك تدري حتى من أنام بحلم ألقاك تدري مر الحياة اللي بلي ياك تدري والله على ذكرك مدمعي فور خويا ليلد غيابك جنها عاشور ظهري ظهري بصلاة الوحشة مك إيه إيه وصوتك يا حبيبي فدوى روح لك خادم الخويا يا لاد غيابك كانها عاشور خويا يا لاد غيابك كانها عاشور اي خيط الجرح وجرح ثاني لقيك الى الشعر الموفق كرر حيدر الخفاجي خيط الجرح وجرح ثاني لقيت خويا نص الليل وانت ببالي جيت خويا نص الليل وانت ببالي جيت وقعدت قدام ابو اليمه وبكيت وقعدت قدام ابو اليمه البيت من دونك ولا يسمى بيت البيت من دونك ولا يسمى بيت جناحين كثر مثل الحمامات بعدك حسيت كل حي الحسن مات بعدك جناح انكسر مثل الحمامات بعدك حسيت كل حي الحسن مات بعدك جمر الغضا دلالي مجمور خويا ليلات غيابك شنها عاشور ظهري يلا يلا يلا يلا يلا ابويا وين الفاقد اخوه بدي اروح لك اي مكسور مكسور خويا اي خويا ليلات غيابك جنها عاشور خويا ليلات غيابك جنها عاشور اي غيط الجرح وجرح ثاني لقيت جرح وجرح ثاني لقيت خويا نص الليل وانت ببالي جيت خويا نص الليل وانت ببالي جيت وقعدت قدام ابو اليمه وبكيت وقعدت قدام ابو اليمه وبكيت البيت من دونك ولا يتسمى بيت البيت من دونك ولا يتسمى بيت جناحين كسر مثل الحمامات بعدك حسيت كل حي الحسن مات بعدك جمر الغضا دلالي مجمور خويا ليلات غيابك جنها عاشور ظهري يلا ابويا فدوى روح صوتك يا خويا ظهري مكسور مكسور خويا ليلات غيابك جنها عاشور خويا ليلات غيابك جنها عاشور ايه اكل بروحي وجمر شمت النسيم اكل بروحي وجمر شمت النسيم جاسم ابنك شفته بمصابك جاسم ابنك شفته بمصابك هذا شمعة عمرك وعفته يتيم ايه هذا شمعة عمرك وعفته يتيم طفل وفراق الابو قاسي وقليل طفل وفراق الابو قاس وأليم أسمع ونينة وموجة الذوب حسرة من رملة تسمع وقت الغروب إيه أسمع ونينة وموجة الذوب حسرة من رملة تسمع وقت الغروب حسرة دنيا دنيا وبالأسى الدور خويا ليلة غيابك شنها شور ظهري ظهري بصلاة الوحشة معقولة ظهري فدوة فدوة طولك خويا ليلة غيابك شنها عاشور خويا ليلة غيابك شنها عاشور ايه هذا عبد الله ابن بنت السبيل ابنك دموعه على فراقك يسير ابنك دموعه على فراقك يسير صد شريفة والجسم منها نحيل صد شريفة والجسم منها نحيل بعد ما شايفتك وحان الرحيل بعد ما شايفتك وحان الرحيل نستاحش بكل ليلة ونوح لاجلك كل احنا يا الغالي فدا نروح لاجلك نستاحش بكل ليلة ونوح لاجلك كل احنا يا الغالي فدا نروح لاجلك بعيوني ميت بعدك النور خويا ليلة غيابك شنها عاشور خويا ليلة غيابك شنها عاشور خويا ليلة غيابك شنها عاشور الله راح لمحالي وكابر عالبلاء راح لمحالي وكابر عالبلاء حتى أتهيأ المحنة كربلاء حتى أتهيأ المحنة كربلاء هناك أشوف حسين مسلوب الرداء قول قول هناك أشوف حسين مسلوب الرداء هناك هناك مو بما يغسلونه بالدماء مو بما يغسلونه بالدماء وبكربلاء مصاب ما صار نلقى خلي وسلب سبي وبعد نار نلقى وبكربلاء مصاب ما صار نلقى خلي وسلب سبي وبعد نار نلقى بعيون اشوف انقاطع الانحور خويا ليلة غيابك شنها عاشور خويا هلا ليلة غيابك شنها عاشور خويا اي ليلة غيابك الله الله